بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلم وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أحبة الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا كما حدد لي عن الصلاة، نسأل الله أن نكون من الذين يقيمون الصلاة. احنا بنصلي، وفي فرق بين الصلاة وفي فرق بين إقامة الصلاة. هتلاحظ لما ربنا يأمرنا في القرآن مش هيأمرنا بالصلاة، لا، بإقامة الصلاة. ده العكس، لما توعد من حوالي الظن للمصلين، مصلين، لكن كل عباد الذين آمنوا يقيمون الصلاة. فرق ايه؟ انت لو رحت صليت وجيت فرشت المصلية واستقبلت الكبيرة، صليت، لكن فين إقامة الصلاة؟ يعني إقامة الصلاة؟ العمل فيها، فين العمل في الصلاة؟ بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الدين بيتفتح وانت واقف في الصلاه، على تبص يمين وشمال كده، لا، تبوظ الصلاه. هما الوقت غامض بصرك، لما تطلع بره الصلاه تعالى تبص البصر، ها، ما تبصش على الحرام. ايدك توصل وحط اليمين على الشمال على خصرك بادب، خصرك اليمين وتشير بالسبابه. طب الايد اللي واقفه الصلاه كده تطلع بره الصلاه تاخد رشوه، ها، يبقى طلعت ايه بنت الصلاه دي؟ اهو ده الفرق بين الصلاه وبين اقامه الصلاه، انك تقيم الصلاه، تعمل بها. ولذلك ربك لما انزل وقت المعروف فويل للمصلين، اي صلاه، الذين هم عن صلاتهم ايه؟ مش في صلاه الحمد لله العام، يعني سهون عن معنى الصلاه. يطلعوا بس ايش نتيجة للفرصة؟ ايه قيمتها؟ ما بيعملوش فيه. بيصلوا يكتبوا، يصلوا ينفذوا، ويصلوا يفكروا. طب في واحد كنت اعرفه كان يقول لي بين اللقطات، بين اللقطات في الفيلم لازم نصلي. واحد كان يرجع من المسرحية الساعة 2 يقول لي ما اقدرش انام، لازم افضل قاعد اصلي صلاة ليل لغاية الفجر. واحد كان بيعذب الاخوان، وكل ما يعذب ويتعب شويه يقول له بس نرجع اديها ركعتين، نصلي ركعتين. ده ايه ده؟ اتوضى وصلى، يعمل ايه ده؟ بيريح. تنفع دي؟ لا طبعا، ده غلط. لا، علشان كده فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ساهون عن معنى الصلاه. الصلاه الاول معناها ايه؟ الصلاة معناها صلة بين العبد وبين الله. طب انت لما بتصلي لله ده دعاء، طب ربنا لما يصلي عليك دي رحمة، طب الملائكة لما تصلي عليها استغفار. ثلاث حاجات قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. يبقى لما الله يصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وفي بعض المقبلين يشككوا المسلمين في ذنبه، يقولوا ان تعلموا ايه تقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، يعني ربنا بيتوضا وبيصلي مش مصلي ويصلي على النبي، بتقولوا كيف صلى؟ افهم الاول، انت كنت بتفهم الصلاه من الله على النبي معنى ايه؟ الرحمه. هو الذي يعني الله يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. يبقى دي من الله تعالى. طب منك انت الى الله بمعنى ايه؟ بمعنى الدعاء تدعي ربنا عز وجل. ومن الملائكه الى الله بمعنى الاستغفار. سوره الغافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. بيقولوا ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك الى اخر الايات. يبقى دي معنى صلاة صلة. فرض الله عز وجل علينا هذه الصلة. فرض يعني كتب يعني مش بالغلط بالبلد مش بمزاجك غصب عن من عينك ما دام مسلم لازم تصلي. ينفع مسلم ما يصليش؟ ما ينفع ما تركبش ما ينفعش. في حاجات ما تنفعش خالص زي الكذب والخيانة والصوت ما تجيش. مسلم ما بيصليش ازاي دي؟ في واحد يقول لك لا انا مسلم ما بصليش بس انا احسن من اللي بيصلي. قول له انت هتقرا رقاب كل الكلام ده غلط. ليه؟ لو في مسلم ما بيصليش يبقى في لبن اسود. عمر اللبن الاسود هات لبن اسود كده وتقول عليه لبن. مفيش اطلاق ما تبعتوش في الاخر. فمفيش حاجه اسمها مسلم ما بيصليش. الله عز وجل فرض علينا الصلاه. فرض يعني كفر. يعني العدل. لا بس الدين مش العدل. لا اكراه في الدين. احنا قلنا قبل كده الايه دي لا اكراه في الدين بتاع سوره البقره والثانيه وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سوره الكهف دول مش ليا وليك. دول للي مش مسلمين. اللي واقف بره الاسلام. واحد ما يسلمش الاسلام. واحد مش مسلم. مدخله الدين بالعافيه؟ لا اكراه في الدين. واحد مش مسلم هو حر وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن انا وانت اسلمنا وامنا بالله. يبقى يا الذين امنوا ايوه يا رب كتب علينا يعني فرض علينا. عشان المسلم يبقى مكتوب عليه. انا بكلم المؤمنين. لان الله عز وجل يقول انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله النور ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. وكما قال الله عز وجل في سوره الاحزاب وما كان لمؤمن مؤمن ولا مؤمنة إذا ضرب الله ورسوله أمرا أن يكون له خيارة من أمره. كتب الله عز وجل علينا الصلاة. قال في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. كتابا يعني فرضا زي سورة البقرة يا ايها الذين امنوا ايها رب كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. ان الصلاه كانت واحد مغفل بقى مره قال لك ايه؟ قال لك انت بتصلي؟ قلنا له ازاي؟ قال لا ما الصلاه كان زمان وكبر. ليه يا اخوي؟ قال لك ايه الصلاه؟ بيقول ان الصلاه ايه؟ كانت وكانت يعني فعل مره كانت صلاه. وما فين؟ قال لا كانت يعني فعل ماضي. خلينا في الحاضر. مفيش هنا صلاه. الصلاه كانت. نقول لا ده معنى كانت يعني. اي ان الله عز وجل فرض علينا الصلاه ومش انت بس وعلى السابقين. يعني اللي قبلينا كمان كانوا بيصلوا. دي هتشوفها لسه. يبقى ان الصلاه كانت يعني من زمان على المؤمنين كتابا موجود. كتابا يعني حرفا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما هو اصل عظمه الاسلام ان اوامر الله في التنفيذ. احنا مش بنناقش لا مش تناقض ان هي تاخد الكلمه وتبقى مبعضه. مفيش مصحف مفيش مبعض اوامر ربنا. سوره البقره اما تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اللي قال كتب عليكم الصيام هو اللي قال كتب عليكم القتال. تاخد وتسيب دي ليه؟ تنقي. ان الصلاة كانت على المؤمنة كداء يعني فرضا موقوتا يعني مؤقت بمواقيت محددة معينة. عندنا خمس صلوات في اليوم والليلة بثواب 50 صلاة اللي اتفرضت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. صحيح ربنا بدأ يحط عنه خمسة لغاية بقت 50 كانت 50 بقت 5 بثواب 50. يبقى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا واضحا. سورتين سورة النساء سورة إبراهيم قل لعبادي الذين آمنوا. مش كل الناس يعني. ان لو قلت للناس الناس مش هتبتدى. قل لعبادي الذين امنوا ايوه يا رب يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. في قراءة هنا طيبة جدا. من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. يبقى كل عباد الزينة بيقوم في الصلاة. ها رب الثاني يقول ايه؟ واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. دي سورة نور. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. سورة الإسراء برضو اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل يعني في صلاة الليل وفي صلاة النهار. الظهر والعصر في صلاة النهار وبعد المغرب والعشاء والفجر في صلاة الليل. ان الحسنات يذهبن السيئات والآية الأولانية الآية دي جميلة قوي. معناها ايه؟ معناها ان الصلاة علامات على الطريق. ازاي؟ بص للصلاة كده. بص للصلاة علامات على الطريق. نقوم الفجر وانا بنعيد في النوم الصبح بص كده العلامة صح؟ انت ماشي صح؟ ها؟ طريق الفجر؟ من هنا الطريق. الشغل بقى من هنا الطريق. بالظبط. رجعت وخدتنا من هنا الطريق. العصر. هرجع من هنا الطريق. المغرب. ادخل نفسها العشاء من هنا الطريق. تسلمك للفجر من هنا الطريق. يبقى العلامات تقول لك انت ماشي ايه؟ عارف لما تكون طالع من اسكندريه مثلا من هنا من القاهره على اسكندريه وقت الصحراء ولا الزراعه الواحد من غير علامات يحس انه سالك. انت فين؟ انت ماشي صح؟ هي دي سكه اسكندريه ولا سكه مطروح ولا انت طالع على الفلوس مش واخد بالك؟ فتلاقي دايما على الطريق علامات. فاضل لك 175 كيلو الى الاسكندريه. اه انا صح كده. احترف امامك مش عارف منظر. خلي بالك في دوران يمين. اوعى دوران شمال. مش عارف في منطقه ثقافه. منطقه بعض معدي. منطقه بهايم مش عارف ايه. حاجات زي كده يعني. لغايه ما تيجي على اسكندريه اول ما توصل بتشم ريحه من الملاتين اول ما تخش عندنا دي يقول لك ابتسم انت الان في الاسكندريه. او ابتسم دي مش عارف. المهم معناها انك انت ايه؟ وصلت كده مظبوط. ان في علامات على السكه تقول لك انك انت ماشي ايه؟ ماشي صح. الصلاه كده. الصلاه كده علامات على الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح بني الاسلام على خمس. الاسلام ده عباره عن كنان. الاسلام عباره عن عباره. والعمارة لكن يكون لها أساس. الأساس كان خمس عواميد. شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. دول إيه دول؟ دول الأساس. طب اللي يعمل دول يبقى عمل إيه؟ حط أساس. فين البناء بقى؟ طب ما تبني مش حطيت اساس؟ ها ابني بس اطلع. كل واحد فينا حاطط الاساس وواقف جنبه. فين يا ابني الدنيا؟ يقول لك لا بص العواميد. كل عمود ما شاء الله ايه وحلوة كل غير ما شاء الله جميل والله عند الشمس عواميد انت دقيقهم في الارض يشيلوا ناطحة السحاب مش كده وعواميد متنزلة لا عواميد تعجبك حلو ماشي طب فين ابويا ما تبني ما تبني هتشيلوا ايه دول فين ابني بقى يلا فين بين الوالدين فين صلة الرحم فين الاحسان فين الجار فين الصدق فين الامانة فين الاخلاص فين الوفاء فين الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام صدح آخر حاجة فوق فين محدش ده يكون واقع على السلام وما دام حتى الآن بيتكلموا في الحرب ما مش عايزين يخلوا السلام يتطور لا ما عايزين يسمعوا شيء لا وده لو تفتح التلفزيون وده ما تقول لك البرنامج هذا لو واحد بيتكلم عن ايه؟ عن الخمسة هم الخمسة مفيش فايدة طب والفقه؟ هتقول لنا فقه المعاملات ها؟ المعاملات بقى لا لا لا هو فقه دوره الميانه لسه هنفكر فقه المسالك الدوري يا عم اطلع يا عم انت قاعد لسه جوه كام سنه قاعدين نتكلم في النجاسه والطهاره واحنا من المنطقه وكل ما تيجي تتكلم في اليهود انت على الاب ولا ايه؟ اتكلم في الدين ما تكلم الناس في الطهاره وانا عارف انت نجس يا ناس يا اخوانا ما احنا بنتكلم في الطهاره وانت مالك الطهاره وبنصلي عايزين نطلع بقى في الجامع لا لا خليك لسه الخمسه ما تعملوش لسه لا اله الا الله بني الاسلام على خمس منهم اقام الصلاه لان خط العمود اللي هيتحمل ابتلاء واللي منهم الصلاه بيبقى مؤثر لان الصلاه بتعلمك التقوى الى الله تقوى تخاف من الله هو مين اللي بيضحك عشان تخاف طب انت ممكن تنام اسال يقول لي صليت اقول لك اه وانا ما صليتش لا بس لازم تشوف حصل من غير هروب تعرف شو متوضع النفس لا بس انا شوفك انت بتتوضع انتقد هروب عرفت طب هعرف اصلي وانت عامل لي حساب وشايفني مش حاجه لو انت عرف الصبر الله اكبر هتعمل لي ايه عرفت انت اللي فهمتي صحيح هتعرف شو متوضع النفس تعلمك التقوى تعلمك التقوى خوف من الله والخوف من الله خلاص ما دام اتحط فيك ما انت فاهم اعمل كسر روح زور ابوك وزور اهلك فاهم ابوك عمرك ما هتقول لا ما فيش لا في الارض طب انا عليكم انت ولا انتوا تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم لا لا لا لا تكتب عليها ايه اولئك الذين لعنهم الله فاطمهم واعمى ابصارهم لا يفتي رب لا هو روح او حرام عليك يا سيدي الله يعني حرام والله يا رب الله سامحني يا رب الله اغفر لي يا رب فيك التقوى لكن مفيش عمود هتبني عليه معايا خلي بالك الصلاه امرنا الله عز وجل بها دي مش احنا بس كنت لسه بقول لك ان الصلاه ايه كان على المؤمنين كتابا موقوت يعني السابقين كمان امرهم الله بالصلاه اللي قبلنا كلهم يعني مثلا ربك عز وجل ايه يعني ايات كتير الحقيقه يعني هاد سيدنا ابراهيم ولد هاشم ابراهيم واذ قال ابراهيم رب اجعلنا هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام في الكعبه رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن غفرني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد الخير في زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه الله الحمد لله وقال أفئدة يعني مش عارف ايه القلوب تعرف لو ما قالش القلوب دي في التفسير لزاحمنا على الكعبة اليهود والنصارى كانوا زحمونا عليه من باب ايه؟ والله اتفرج نعمل أي حاجة فرق إنما ده ده فجع الأفئدة من الناس مش فجع الناس لا كانوا زحمون عليه انما فجع الأفئدة من الناس تهوي اليه ولذلك كل واحد يتمنى يروح الكعبة معناه الجواز عمالين يغلوا كل شوية يغلوا في أسعار عمرة يغلوا في أسعار تاني ويفتح تركيا وسنغافورة وتايلاند تايوان يلا يا عم روح هناك الدعارة على المواقف في السكة اهو والناس يقول لك لا أنا عايز أروح الكعبة تقرا ثاني من التبريز برضه حرموه من الكهف يموتوا مش عارف كام الف هناك من الحج برضه الناس هتروح الكهف سبحان الله. هو تسبيح جسد ايوه عشان بيت الله حرام. هو المسلم كده اي حاجه فيها ربنا بيقول ايوه يا رب وعجلت اليك ربي لترضى. احنا بص اي حاجه دخلنا جنة نجري نجري ونروح ان شاء الله فيها ايه. بس انت قول لي كلمه قول لي اي حاجه جنة كده تاني على طول فجعل تفسيرة من الناس له اليه. ولذلك دعا زي ما ابراهيم قال ايه الرب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. الله امين يا رب ربنا وتقبل دعاء. تعال شوف ذريته بس سيدنا اسماعيل واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي سورة مريم وكان يامر اهله بالصلاه. يامر مش بيعرض سيدنا اسماعيل بيعرض اعرض الدين الدين يعرض ولا يفرض ده بخير يعرض ايه يامر اهله بالصلاه. نعم هو سوق عايز يصلي يصلي. لا طب يعني كان الصبر ما صليتش في مجتمع اسلامي بيحاسب على الصلاه تستتاب تعالى هنا تقعد ثلاث ايام برضه ما صلاش يقتل. ايه ده يقتل ايه ده يقتل حتى مش مسلم لا تصلي ربنا عن الاسلام مش هخاف نسالك انت ما تصليش يا مش مقتنع بالصلاه. انا مش مقتنع بالصلاه مش مقتنع بالصلاه وانت مسلم يلا يقتل الى كفرا. وبعد ما يقتل لا يصلى ولا يغسل ولا يتنيل الى الكوف حاله كده زي الرمى في اي تربه. واهله لا يرثوا منه ده كافر ميت كافر مات كفرا. طب انت ما تصليش ليه؟ مش مقتنع بالصلاه؟ لا انا مقتنع والله. يعني انت مؤمن بالصلاه؟ مؤمن بالصلاه. هو ما تصليش ليه؟ مش هصلي. طب بتزور ثلاث ايام ولا بالعكس؟ هي تربيتي. تربيتي الصلاه، تربيته يلا اديله وقت. سيقتل بعد ثلاث ايام يقتل. يقتل ايه؟ حدا. يعني ايه حدا؟ يعني بعد ما نقتله نغسله ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين واهله يرثوا منه. ليه؟ لانه ما يتحدث ما يتمسك مش ما يتكافر. لو انكر الصلاه يبقى كافر. لكن عن حدين في ايه ده؟ يقتل ايه والدين بالعافيه؟ بالعافيه. ايه والدين بالعافيه؟ والدين دلع الدين دلع الدين ناس مش معنى الدنيا بالعافية وقوانين هبلة عبيطة مش ناس بالعافية والدين نقول لا الدولة دي مش عاملة ضرائب ضرائب على الراس ضرائب على الشغل ضرائب على البيت وضرائب على الضرائب وضرائب عشان محدش ياخدها منك وضرائب انا محدش مش كل دي ضرائب. بتقول ايه بقى؟ والله اللي عايز يدفع الضرائب يدفع مش عايز يدفع الضرائب هو حر مش بالعافيه. ايه ده ينفع كده يا فندم؟ حتى الخط الخط الخط بتاع الخط الاخضر ورزقوه اللي جنبه جوه ما فلاش تخش على الخط الاخضر وانت عارف تروح الخط لو كنت تخش على الخط الاخضر وتطلع عليه مفيش اشك انت خط خط احمر يعني كله يرجع فتح ورديك. المهم يبقى لما تحط القوانين بتكون ده القوانين كمان بتخرب ولا غصب عنك لازم تنفذها؟ ها؟ يقول ممنوع الدخول في هذا الشارع واللي عايز يخش يخش طيب ينفع كده؟ ممنوع الحشيش ولا الهيروين واللي عايز يحشش يحشش ما تدخل ما تبقاش معايا في حكمه وموضوع مش امر هتحرق نفسك امر ولا مش امر؟ امر خلاص. طب وامر الله سوره الاعراف انا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فمن امر ربك امر فامر على طول. يبقى كانت على التمكين قال شكر سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم وسيدنا لقمان. واذ قال لقمان لابنه سوره لقمان وهو يعظ يا بني يا بني اقم الصلاه اول حاجه وامر بالمعروف لما تشوف امر بالخير وانهى عن المنكر لما تشوف حاجه غلط تقول وهتمشي صح يا ابني يعني هتصلي وتمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وحط عشان تقدر واصبر على ما اصابك ما دام مشيت صح وظب نفسك. ما هي الصراحه كده طول ما انت رقاص هتكار هديك شاف هتطلع في التلفزيون وهتغني وهتبقى اخر رعاه ومصيرك جهنم وبئس المصير. انت حر، انت حر، انما هتلتزم وهتمشي صح وتقيم الصلاة وتعمل بالمعروف وتنهى عن واصبر على ما اصابك. طب انا هيصيبني ايه؟ لا طبعا انت عارف، امال اللي زيك كده ما كانش يصيبه، امال هيصيبني ايه؟ ها؟ لازم كده، فلازم تحضر نفسك ما دام ماشي صح. الحمد لله دي برضه والله كده علامات على الطريق. الواحد لما يسيب فتره كده يقول الله مبروك. ماشيين صح ولا لا؟ ربنا يجعلك على طول. اول ما في وقت والله قلت الحمد لله ولك الحمد والشكر، خلي صح يلا بينا الحمد لله. فيعني نسال الله العفو والعافيه، احنا ما نتمناش، نسال الله العفو والعافيه. لكن هنعمل ايه؟ ثم انت ماشي صح، لازم تمشي صح. فهي بتمشي صح وانت بتمشي صح وهي ماشيه صح الحمد لله. نسال الله نكون اهل الصح. يبقى وهي اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واغضب نفسك واصبر على ما اصابك. كده اهو. طب تروح ليه راجل مدرس سبحان الله؟ انا اول واحد والله كنت عند اصغر اصغر حتى في المدرسه. ما كانش حد يتكلم ليه بس يا رب. كان يوم الواحد يكبر غلطه مثلا يعني. اي حد يقول لك يا اخي معلش يا اخي. يا اخي معلش شاب وغلط. عيل يا اخي. شاب زي الشباب. مش لو كذا مره انا وخلاص خلاص. مجرد ما الواحد يلتزم ويتمسك بالدين مر. يا الله. يا الله ده انا اكون عاوز مصيبه يعني. وتلاقي ابنه على طول وعلى اهله خلي بالك الولد. انا بقول لك لوجه الله تعالى خلي بالك. لوجه الله ولا لوجه الشيطان؟ خلي بالك ايه يعني هيعمل ايه؟ هو انت عارف بقى ده انا بدا اعرف سكه الجامع وانت عارف البقيه بقى ايه؟ بقيه ايه؟ تعال شويه كده يا جماعه موجود شويه على الطاقه اخرى وجزاكم الله خيرا وعلى ذاك عيب انت حر صاحبك ايه؟ ايه في ايه؟ اخواتي بعتوا لي ابويا مش عايز اروح الجامع، يقول لي روح اي مكان الا الجامع. يا ستين يا رب ايه؟ ايه اللي جرب؟ ايه اللي جرب؟ والله العظيم ده السيول والكلام ده من الله عشان ربنا يفوقنا. رجعوا الى الله، عودوا الى الله، فوقوا فالمية بتنزل بتعمل فيكوا ايه؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. والمحطة دي كنا هنعمل ايه؟ وهنروح فين؟ هو الامر بايده عز وجل، مش يقولوا فجرنا الماء اهو. ايات من الله، ايات حد يطلع بعدين يبص في السرير يقول لك ثورة الطبيعة محتوى. ثورة الطبيعة، الطبيعة عاملة ثورة، تعمل لها ايه؟ مش عارف. وفي الزلزال كان غضب الطبيعة. الطبيعة دي تهرب قوي يا اخي. مرة تغضب، مرة تعمل ثورة، مش عارف نعمل لها ايه؟ نعمل لها ايه الطبيعة؟ نعمل لها ايه؟ وهي الطبيعة اللي بتشتغل ولا الله؟ الله عز وجل اللي بياخد ملك السحاب المنزل المطر وبيعمل لا اله الا الله، خلونا في الصلاة. الله عز وجل امرنا بالصلاة وفرضها علينا وقلنا معناها الصلاة بالله عز وجل وكتبها وفرضها على الذين من قبلنا. الذين برضه كانوا يصلوا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ربنا قال تعالى وكان على ميثاق بني إسرائيل يعني حفاظ على مواقيت الصلاة، حفاظ على شروط الصلاة، حفاظ على الصلاة ذاتها. بمعنى ايه؟ امر الله عز وجل انك انت لما تصلي طبعا لازم يكون في وضوء، تتوضا بوضوء، تصلي لازم يكون بوضوء، مش توضا الاول يعني. في جنابه يبقى اغتسال، ده التهيؤ للصلاه، ده الدخول على الصلاه يعني. لان لا تصلي الصلاه الا بوضوء طهاره. الطهاره دي مش معناها يعني مش معنى انك بتتطهر كتطهر يعني. لا ده ليها معنى اعظم من كده. لان في التيمم انت بتخبط الارض وتحط التراب على وشك. ومع ذلك تقول انا ايه؟ انا بتطهر للصلاة. الطهارة دي بتدوس في الدين. زي نجاسة. في طهارة معنوية وفي طهارة حسية. ودي برضه طهارة. دي نجاسة معنوية نجاسة حسية. يعني مثلا ربك تبارك وتعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين المتطهرين بيتطهروا من ايه؟ هتقولي بيتطهروا من النجاسة، من النجاسات. والتطهر من السيئات والمعاصي كذلك التطهر من النجاسات. ما تتطهر من المعاصي والسيئات، مش السيئات والمعاصي النجاسة، بس النجاسة معنوية مش حسية. يعني يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طب ازاي بنعاقب الله على الكوتشينه؟ انا لما امسك الكوتشينه اتنجس؟ لا، دي نجاسه ايه؟ معنويه. انما المشركون نجس، يعني مشرك كده بتعمل ده كده عليه نجس؟ طب نجس؟ لا. فالتطهر كذلك، انت بتتطهر للدخول الى الصلاه بيكون بالوضوء وطبعا في كل الاحيان. يعني مش عايز اذا واحد يقول اتفضل صلي بينا امام، قال له معلش انا مش هتفضل. ما صليش امام لو هو متوضي. قال له امال احنا هنصلي ايه؟ ما صليش امام لو يكون متوضي. طب هو مش هتصلي امام يبقى ايه؟ مفيش وضوء ولا ايه؟ اه ده كان واحد اجرح منه بس. داخل على الصلاه كده بيقول له والله ايه يا اخي ما بتوضاش ليه؟ قال له طب كل صلاه لازم اتوضى؟ هو كل صلاه وضوء؟ قال له لا مش شرط تكون متوضي يعني. انه من ايه يا اخي؟ ما ينفعش الصلاه ما تكون متوضي. قال طب ايه رايك انا جربتها ونفع مرة صلى من غير طبعا هو حتى لو جرب ما تنفعش. لازم الوضوء. وضوء يؤهلك للدخول الى الصلاة للقاء الله تبارك وتعالى. عندما تكون ايه؟ عندما تكون انت بتتهيأ للقاء الله. عملية انك انت تتوضا وتفرش الوصلية وتستقبل القبلة وتستحضر النية. وطبعا النية محلها الايه؟ القلب. ما تعمليش بقى محاضرة على الصلاة. واحد وقت الصلاة بقى تصلي الدور اربع ركعات حاضر جماعة في الصف الاول جماعة كان مش عارف الاحمر مهتم شارع الكابتن تمام مش عارف مين زيادة ايه مش عارف الاحمر مهتم وده كلام وكل الحدوتة اللي انت عملت تقولها دي ربنا مش عالمها ولا ايه؟ ها؟ طيب ما تفرض المصلية الله اكبر واستحضار ان هي ان دي طلبت ايه؟ صلاة الظهر او العصر او كذا او كذا بنيمة انما انا عملت النيات والنية محلها هنا ايه؟ القلب. لكن في الحج والعمرة يستحب التبصر بالدين. في الحج والعمرة قد احرمت بالله عز وجل ونويت اداء العمرة عن ابي عن امي عن كذا فتقبل مني كذا كذا كذا كذا يستحب. لكن في الحج لا. وانت يعني لما تيجي تطلع الزكاة بتقول ايه؟ نويت ولا بطلع الزكاة 20 جنيه؟ لان مش عارف ايه نويت الله اكبر. طب ليه برضه دي فرض؟ مثلا يعني ها؟ زي الصيام، الصيام برضه مش نيته ايه؟ سحور. مش نية بالظبط يعني، نية السحور. واحد قايم من عز الليل عشان يأكل. ده لازم يقول نويت الله صوم شهر رمضان 30 يوم وانطلع 29 وهو حتى الرؤية. نويته من اليوم الله أكبر. وأنت قايم نوم ليه عشان تاكل؟ حد بيقوم من عز النوم عشان يأكل؟ يبقى معناه إنك أنت قايم إيه؟ تتسحر ليه؟ بس خلاص بقى. وهكذا. فربنا عز وجل أمرنا أن نحافظ على الصلاة. حافظ على الوضوء وحافظ على الدخول فيها وكذا وكذا وكذا وكذا ومواعيد الصلاة. الحاجات دي اللي مهمة بقى. مواعيد الصلاة. سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشع الصلاة. خشوع الصلاة لازم يكون عندي وعندك. ازاي؟ الحاجات اللي تفتح في الخشوع اعملها قبل ما تصلي. ازاي؟ أكل مقطوط؟ اه كل. عشان بس عطوه مصيمة انت بس صدح قصة قصة. لا خبط نفسك. طب الشاي عمل اشرب. عشان بس عطوه انت بتشرب. يلا صلوا الله واحد. يلا الصعب. هيبرد. هو وعدين. طب وليه ما تشرب. اه. فرق نفسك. تدور تدور على النظارة مش عارف رايح فين لفين ما تخش في الصف ادور عليك. يقول الله ما رب الله تهدي من الضلالة. رد عليا الله. وبعد ما عطول الحديث هتلاقي نفسك لبسك. روحوا كده على طول حتى خش في الصلاه بس. يبقى انت كده ايه؟ فرغت نفسك. فرغت دماغك. ما تخشش الصلاه وانت عمال تفكر في موضوع. لا. عشان في خشوع للصلاه. يقول واحد كان بيصلي وبيلعب بدمه. عمال يهندس بدمه ويعمل كده هو بيصلي. قيل على طول ايدك. فرغت دماغك. ما تخشش الصلاه وانت عمال تفكر في موضوع. لا. عشان في خشوع للصلاه. يقول واحد كان بيصلي وبيلعب بدمه. عمال يهندس بدمه. ويعمل كده هو بيصلي. قيل على طول ايه؟ لو خشع قلبه لا خشع عن كوائحهم. لو قلبه ده خاشع كان الايد واليمين على الشمال كده وكان بقى خاشع كده. ما قبل ما فكر انا اعمل ايه؟ والله كنت عايز اعمل ايه؟ طب هتعمل ايه كده ليه؟ لا خليها كده. والله كنت عايز اطلع من حركه كده. طب ليه كده؟ حط ايدك كده. يبقى لو قلبك خاشع اعضاءك تبقى خاشعه. فكفر احد مننا الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن النبو المعذورة والذين هم للزكاة شاعرون. والذين هم للخروج محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الجميل في الصبر يا اخوانا وعظمة سبحان الله العظيم ان فيها فيها الفرائض الخمس. لما تبص للصلاة كده فيها الفرائض الخمس ازاي؟ فيها شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تقول لك الصلاة اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله شهادة. وبعد ايه؟ فيها زكاة. الزكاة انت بتطلعها مش بتبقى فلوس الزكاة؟ طب الصلاة فيها زكاة ازاي؟ انا لو ما طلبت شيء حق انا بدفع حق. عمال اغفل المحل اروح اقضي وارجع كنت كتبت لي جزء كده لك ولا اربعه كده ولا كنت خبطت لي بيعه حلوه كتبت فيها قد كده. لكن كوني غفلت ورحت اصلي صحيت بايه؟ بالمال. يبقى كانك اديت الزكاه فيه. والصيام طبعا لا بتاكل ولا بتشرب ولا تقرب من زوجتك طول ما انت ايه؟ بتصوم. حتى صلاه الخوف اللي هي صلاه القتال بما تجيش من صف النصين بتبقى رئيسين. لو العدو اتجاه القبله او لو العدو غير اتجاه القبله. في صلح الحديبيه يوم الاثنين 1 ذو القعده سنه 6 صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه صلاه الخوف بس كان العدو اتجاه القبله. لانهم كانوا جايين هيطلعوا من عثمان، عثمان التنعيم، التنعيم يبقى صعب عرب. 6 كيلو بين التنعيم والصعب عرب، لازم تبقى معايا. فخالد بن الوليد ما كانش اسلم لسه، وقف 200 فارس على 200 فرس في حته عثمان دي، وكان ظهر سيدنا خالد الكعبه ووش للصحابه يبقى وش الصحابه للقبله. فصبوا غزوه وجيش نصين. في ذات القطاع غزوه ذات القطاع في شهر جمادى الاولى علماء كثيرة بيقولوا سنة 4 والإمام ابن القيم بيقول سنة 7 من أجل التاريخ يعني. كان العدو في غير اتجاه القبلة عكس اتجاه القبلة. وصلى الصحابة والجيش مقسوم نصين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء اللي خلص صلى وركع لوحده والركعة الثانية ومشي ما يتكلمش لأنه لسه في صلاة. أما ما يخلص خالص يبقى كده تمام. يبقى فيها إيه؟ فيها صيام أهو. صيام عن الطعام والشراب والزهد والزواج الاقتصادي. وبعدين الحج عباده بدنيه. فانت بتأديها بجسمك يعني بالصلاة اهو. ما هو العباده تنقسم قسمين، عباده بدنيه يعني بالجسم، وعباده ماليه يعني فلوس. فلوس يعني عمره وحج وصدقه وزكاه دي عباده ماليه. العباده الماليه يجوز الانابه فيها. يعني يجوز انا انيبه. ويجوز انك تعملها لحسابي. يعني انا مت طلقت في طلقه على روحي. ايه؟ جاي. عملت عمره لنفسك وعملت لي عمره. جزاك الله خير انا ميت. حكيت وحكيت. ايه؟ لكن انا مت ما ينفعش تصلي لي. انما ينفع؟ ارجع بدها ايه؟ بدنيه لازم بالبدن. وما دام البدن نزل في الارض ما ينفعش واحد يعملها في الثالث. فمحتاجة لمحافظة على أوقات الصلاة. نعم. قال الله تبارك وتعالى في سورة المعارج موضحة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير فمن عنده جزور. لا يا عم احنا أولى حد بقيت زينا في الزمن ده أوعى حد هيخرج منوعا إلا المصلين. اللي هم على صراط دائمون. الثانية في الاخر بقى والذين هم على صراط يحافظون اولئك في جنات مكرمون. يبقى دائمون يحافظون. تبقى الصلاة عايزة ايه؟ عايزة محافظة، عايزة مداومة، عايزة مداومة انك تستمر فيها. هو انت ممكن تصلي زي بعض الناس يصلوا الفجر مثلا، يقول لك هو الفجر خير عشان اقوم بدري عشان اروح الشغل، ادي الفجر وبعد الفجر خلاص مفيش. ايه ما خلاص بقى مش فاضي، معلش الشغل واخدني انا ما يهزنيش الا اللي يقول لي ما عنديش وقت خالص. ما تسيبه بقى، اقول له طب ازاي يعني؟ يقعد يشرح بقى، يشرح ده انا في شغلانه. تعرف لو عملت ايه كده؟ مش عايز اقول لك انا. تعرف انا لو سبت بس مش عايز اقول لك انا. سيبه بقى لغايه ما يخلص خالص. قول له يعني انت فعلا بالنسبه للفضل اقول لك الفضل يعني مش بوت يعني تخلصوا خالص حتى. طب ماشي ماشي. وافرض يا اخويا وانت واقف في الشغلانه بتاعتك دي جالك اسهال. هتعمل ايه؟ اقول لك جالي اسهال. محروق الشغل على الحاضر. فين ضرب الميه؟ فين ضرب الميه؟ اجري اجري. طب ما كانت الصلاه يا ابني. اها امال بس انت كنت في شغلانه يا عم خلص انا حرق الشغل يعني انا امال اضيع انا عروس انا مثلا؟ اه كويس. طب انت مش عايز فلوس اهو هتلوص وتحتاج وتنجز من الاخر تحتاج نفسك. الصلاه مالهاش عروس. وتحدى اتحدى واحد يجيب لي عذر للصلاة. صلي واقفا مش قادر؟ اه مش قادر مضطجعا نايم مش قادر يومئ ايماء يعني انا ليه بخش خلقه حبكت عيني كده واعمل امشي عيني كده نص يبقى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي العظيم مستحضر حركات الصلاة. لو واحد يقول لي مستحضر حركات الصلاة. لو واحد يقول لي مش قادر. قول لي بقى انت فايق انت هنا حي انت ولا ميت؟ في حد مش قادر يعمل حاجة كده يفكر؟ لا مش هتعرف ايه. طب هتوضى ازاي؟ ما هو في ناس بتحب الكعبانة، تخصص كعبانة. يعني هو قاعد يسمعك ومش في دماغه اللي انت بتقوله، ودماغه ايه؟ ما تيجي نزن عليه، نزن عليه. اديله كده سؤال بص مش سؤال مش افقعه مش واخد بالك اه وطب طب لف كده طب لو غلط كده قول له كده واخد بالك ها يا عمر ها يا عمر ها يا عمر ها يا عمر هي ايه هو حاجه ده المفروض ده دينك انت اللي تحرص على دينك احرص منه انت يبقى دينك اكثر منك ها طب انا مش عارف انا بروح اتوضى مش عارف اتوضى واحد ياخدك لغاية الحوضة وتمشي وهو يوصيك جيب ماء يوصيك لا مش انا اروح عند الحوض كويس وانت قاعد على السرير جيت يعمل خطط نفط امسح وشك والوش من مخبة الراس الى اسفل الظهر ومن شحمة الاذن اليمنى الى شحمة الاذن اليسرى ها يبقى تروح تاخد فين؟ على الوش خلاص على التكفير بس انت توظيف كده خطه ثانيه للايدين يعني خطه الوش وخطه اليدين خلاص كده كمان مش قادر ماشي يا ترجع مش قادر تتجنب يعني ايدك مشلوله مثلا اه ايدي مشلوله كده يجي واحد يجنبك واحد يخبط خطه على وشك وروح ايه؟ لا راح بعد مش قادر يجنبك على وشك ويجنب ايدك تقوليش بقى يعني شوف مفيش عذر يا راجل في عذر اكتر من ان عدو قدامك ماسك سلاح هيموتك فيه في اكتر من كده ومع هذا صلى المسلمون وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وربنا شرع علينا صلاه اسمها صلاه الخوف او صلاه القتال الصلاه الاربعيه بتبقى ركعتين جزء يرجع والقصر يعني ده الخطر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء في غير سفر ولا مرض ولا حاجه. فلما في سفر او مرض او حاجه يجوز الجمع. يعني زي ايه؟ يجي واحد بعد يقول لك انا مش عارف سواق. سواق اتوبيس. وبطلع مش عارف مع دكتور التحرير. اوصل لغايه المطار. خلاص. ما فيش حرج خالص. ده يجوز له الجمع. يجوز له هو بيصلي الظهر وهو بيريح يصلي مع العصر. تأديب. لانه هيوصل يكون المغرب هكذا هو طبعا العصر ولما يروح يقول لك ولا ايه تكفير لو مش فاهم مذنوب سواء قمار سواء مش عارف قصد سواء طيارة مفيش عذر هذا حاجة. ولذلك لو الله عزك لو رحت تزور حد عيان امانة وانت تطمئن على صحته تطمئن على صلاتك بس بالراحة يعني طبيعة حكمة كده حدث على السلامة وشفاك الله عافاك الله العظيم وما عرفش العظيم ان يشفيك اخبارك ايه واسمح عباس الحمد لله وانا عليه اخبارها ايه يعني دلوقتي تقدر تتحرك ولا لا طيب حالك ايه مع الصلاة على فكرة انا سمعت بيقولوا انك انت لو تعبان لو مش قادر تروح تتوضا يبقى تتيمم ولو مش حد مش قادر تتيمم حد يجنبك ها تصلي على قد ما تقدر وانت قاعد وانت نايم وانت واقف يعني براحتك خالص ربنا يبارك لك الحمد لله على السلامة ربنا يتمم شفاءك كل خير واخد بالك بس الصلاة خلي بالك يعني انت تجمع بين الصلاة حتى لو انت مش قادر كل ما تسأل عنه شوية ربنا يتحرك انا رايح فين على الصلاة حتى تقدر تجمع مثلا صلي الظهر مع العصر لو صليت صلاة الظهر على عكس صلاة الظهر يبقى ايه؟ يبقى جمع التقديم ايه؟ يبقى انت قدمت العصر واخد بالك واخد بالك من الجو والصلاة اللي عندها وكده وبعدين ممكن تصلي الظهر مع العصر في ايه؟ وقت العصر ده جمع ايه؟ جمع تأخير واخد بالك انت ماشي حلوة ايه؟ شوية دواء وشوية صلاة ماشي العملية ايه؟ مش باينة يعني ايه انت ليه؟ ايه هو بتاعه الراجل مش هيوقف انت بعد ما هتمشي اقول لك هو بيجي يصلي علينا ولا ايه؟ وفي ناس اخرى بقول لك الراجل جاي يقول له بدل ما اقول له هتطلع السلام اقول له صلي انت مش في صوت في مخ انا خايف على العيال بتاعي ده انا بقول له ان التين يصر ما هو في ناس تقول لك التين يصر بس يقصدوا بيه ايه؟ يقول انت خايف انه يعني التين يصر يا عم صار كده يعني فالصلاه عايزه محافظه على مواعيد الصلاه وزي ما بقول ملهاش عذر اطلاقا ملهاش عذر فتحدث يعني الزكاه وفر معيش فلوس الصيام صحتي تعبانه ما اقدرش الحج من استطاع اليه سبيلا ولا معيش لكن الصلاه لا عشان كده امرنا الله تبارك وتعالى كل ما تسمع النداء والاذان النداء ينادي عليك حي على الصلاه حي على الفلاح شوف الكلمات حي على الفلاح يبقى دي اللي فيها الفلاح. ها؟ تعرف في نداء النوم بقى في الفجر الصلاة خير من النوم. تقوم تقول برضه في الفجر كده تقول الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. تذكر بيها نفسك. طب انت مصدق الكلام ده؟ طب اتصلي الفجر. ها؟ ولا الصلاة خير من النوم وانت ساحر. ها؟ طب يبقى انت مصدق الكلام ده ولا لا؟ شفت ازاي؟ صحي على الفلاح وانت في عز الشغل. شغلك ولا الصلاة؟ هو ما يصدنيش اللي هو بيشتغل انا عامل نفسه متسلسل يسمع الاذان وهو في الشغل جاي ساب الاله في الايد كان بيتكلم مع حارس ما شاء الله حلو ها وبعد ما خلص الاذان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هو يروح قايل ختام الاذان بالطريقه الجاهليه طريقه البدعه يقول لك ربنا على الطالب المفتري ابن الحرام وايه ده مين قالك تقول كده؟ مين قالك على الصلاه تقول كده؟ وقال عليه السلام على الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانما صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا وسلوا الله بها الوسيله ايه دي؟ انها منزلة في الجنة لا تكتبر الا لعبد من عباد الله وقرت ان اكون انا هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بل هو هو لكنه تواضع فمن سأل الله لها الوسيلة حلت له شفاعة خلي بالك من القول الحديث صلوا هم الجماعة مثلوا هم الجماعة ليه واحد بس هو اللي يستحسر في الخير ده؟ ما احنا ساعات ما بنعرفش مش بنعرف القضية كويس. تبص تلاقي مثلا الأخ ده كان صلي الجامع لقى مثلا واحد بعد الأذان على الله يكون الثقة اللي عينيه يقولوها دي يروح يقول له مفيش صلاة على الجامع على الأذان. غلط. موضوعك وحش. إيه ده؟ مين بيقول مفيش صلاة على الجامع على الأذان؟ يقول لك مشكلة يكون طلعت السليم. لكن هو أنت غلطان في إيه؟ في صلاة على الجامع على الأذان إنما الغلط فيها ده تبقى إيه؟ بصوت عالي بس وضع القضية كده. إنه اللي واقف بعد الإسلام عمال خلاص طلع الإسلام خلاص يا وحصن حبيب يا نور عرش الله يا احضر الخدين يا ناصر الفياض. ايه انت بتدعي على مين؟ ايه نصع البصير ونصع الفياض؟ ده كلام تتعمل على مزيد انا مع السلامة يا رجل ساقي لك انا عندك دين سيد النبي ده رجل اسمائي خمة قد جيش نصع الفياض احضر الخدين. ايه كلام ما قالكش كده في النار؟ لا قال لك الصيغة الشرعية من هي بقى ختام التحيات وبعدين اللهم رب هذه الساعة التامة والصلاة القائمة وبعدين ايه؟ ده كله يقول كده آتي محمد أنا وسيلة الفضيلة فبعثت مكرما محمودا الذي وعدته كله يقول كده مش واحد بس واحد كتاب كله هيتفرج عليه لا وهكذا. لكن عايز أقول محافظة سمعت الصلاة على وقتها أكثر الأداب لأن دي أمانة أمانة أمانة. أول ما تسمع الأذان تنفي زي ما يكون ربنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أصحابها. والأمانة قبل كده قلنا الله أصح حاجة أمانة بين العبد وبين الله أمانة بين العبد وبين العبد أمانة بين العبد مع نفسه أمانة بين العبد وبين الله أمانة بين العبد وبين العبد أمانة بين العبد مع نفسه أمانة على رزق الله للعبد. الأمانة بين العبد وبين الله هي الفرائض منها الصلاة يجي مع عذاب ده اكون بتشكل بالذات الكتابة كده يا الله طلع شيك فك شيك الضر شيك العصر اوعى عشان ده اتاخر عليك هيبقى الكتاب تقيل لو ما سددتش سدد في المعاد بالظبط كده زي التشبيه كده يعني عشان كده تحافظ على مواعيد الصلاه. طب خليك معايا بقى لما تبقى الصلاه عايزه محافظه على المواعيد وبعدين مواعيدها مختلفه بقى أقم الصلاة التي يلقي الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. خلي بالك ربنا عبر عن الصلاة ببعض ما فيها يعني لما يقول وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر بس ذكر الصلاة بالإيه؟ بالقرآن. آخر سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يعني إيه؟ وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون وعبر عن الصلاة ايه؟ بالركوع واخد بالك ازاي كده يعني فما دام الموضوع كده اذا الموضوع محتاج لايه؟ صبر. ايوه صبر لان الصبر هو ايه؟ صبر هو المداومة هو الاستمرارية هو التواصل. ما هو انا ممكن اكون بعمل عمل لكن مش من الصابرين ازاي؟ الصبر له ثلاث انواع. صبر على المأمور مش المأمور يعني لا انا مقرر ربنا ما فيش مصير المأمور ده يعني صبر على اوامر الله عز وجل صبر على اوامر الله. اثنين صبر على المحظور صبر على الاجتناب وعرض صبر على المقدور صبر على قضاء الله وقدره. يبقى الصبر ثلاث انواع على المأمور على المحظور على المقدور. صبر على اوامر ربنا اللي امرنا بيها صبر يعني يعني ان انا اعمل اوامر الله طب ما ممكن اعملها مره وما كررش بل الصبر هو ايه؟ المداومه الاستمراريه يعني صيام رمضان ده مره في العمر ولا كل سنه؟ على كل سنه مش كده؟ طب انا صمت اول سنه وثاني سنه ما صمتش هل انا صابر؟ لا. امال الصبر هو ايه؟ المداومه الاستمرار التواصل. قمت الصبح صليت الفجر؟ لا. اصلي ثاني. هل انا صابر؟ لا. امال الصبر هو ايه؟ المداومه. صلت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والفجر والظهر طول عمرك الى ان تلقى الله. لو وقفت على الصلاه وصليت في مواعيدها لقيت انت منين؟ من الصابرين. صابر يعني ايه؟ يعني مستمر يعني مداوم. قال الله عز وجل سوره ايه؟ سوره طه واصبر اهلك في الصلاه واستمر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. يا سوره البقره على فكره صبر عليها هنا معنى ايه؟ عايز الصبر برضه مننا على عيالنا وعلى نسائنا وعلى اللي احنا مسؤولين عنهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله عز وجل في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب عيالك مسؤولين منك، اوعى تقول انا بتكلم ما شاء الله ده غفل عنك مش هتضل ده غفل ربنا بعدهم. وزي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يحرم الرزق يحرم الرزق من ذنب يصيبه. يمكن احنا واقفين قدام رزق عيالنا في المعاصي والسيئات اللي احنا بنعملها، يمكن لو توكلنا على الله وزلنا تربتنا ربك يفتح على عيالك. يعني ما تفتكرش انك انت يعني تتاكل ان شاء الله ده رزق، وتقول بقى ربنا خلص بقى خلص الشهر. يقول لك لو كانت الارزاق قم تسير بالحجر كل واحد يرسل نفسه مع اهله تماثل اذا من السور البهائم. اقول بقى يبقى تاكل منين؟ والله انت بتقول لي مخيخي وانا ما تفتكرش اورطه واشارك في الهوا والجنه واجيب لك الهوا واعمل التماشي. طب والحاره الحمار والقطه والكلب والحمار ما عندهمش عقل؟ تربيه الاولاد مش معناها ان احنا نكلهم ونشربهم، لا ده رزق ربنا بعد. تربيه الاولاد معناها انك تعلمهم دينهم بالبلدي تطلعهم مسلمين. الواد من صغره مروا اولادكم بالصلاه دي للسبع سبع سنين قال يا حبيبي يا ابن صغر مما تطلعش لا مش عاجب الوقود لا مش عاجب الشوكولات مش عارف ايه واضربوهم عليها لعشر عنده 10 سنين ده ما تطلعش تعالى افتح ايدك هات حريضه وتعالى تقوم تتفق مع مراتك خلاص 10 مره لا خلاص هو هيطلع بعد كده هو هيطلع مش عارف تاني مره لا شعرناه يطلع الخرطان مش عارف بعد كده ايه هتقول لا ده 10 اذكار خلاص خلاص ما احنا هو هيطلع بعد كده لغايه واضربوهم عليك يا 10 ده ربنا يكرمهم في ايه بطل رجله ويسكت يبقى الحمد لله انت واخد ثوابه. ولو نزلت تربتك وابنك بيصلي فوق الارض عندك شركه مش انت اللي عرفت تطلع من الصبر من صبر الله في مطلب لبسك اجروا اولادكم بالصلاه في السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع تراجل يعني الولد ما ينامش مع البنت ولا الولد ينام مع ولا البنت مع البنت. طب هتعملوا ايه بقى؟ ساكنين في علاج كبير يا عم كل ما احنا عندي شقه فيها سيدي انا عندي صوبة سيارة ومش عارف فيها بس تخبط انت بقى السوق السرعية اللي هي التطوار انا عامل كده عامل سرير بثلاثة وسرير بثلاثة شوية كلام كده ثلاث ابواب والهم الاعدامية الكبير فوق اللي تحت مع الاعدامية عشان ما يعملوش مشاكل وعشان الكبير يبقى كبير مش هنطلب فوق ولا يعمل حاجة بحاجة يعني لا طب انا ما عنديش امكانيات كده خلاص كل على بس كل واحد ده مخيم في الثاني يعني الناس مبقوا هنا وبقى رجله هنا بقى رجله عند دماغه بقى رجله عند كده كده وكل واحد يكون له غطا واحد يتلف فيه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه طيب؟ لو السرير عندي شويه مجموعة فوق السرير ودور تاني تحت السرير وبكره يبقى ايه؟ اتصرف انا هقول لك تعمل ايه؟ انا مالي ده موضوع ده موضوع وهكذا ربنا يوسع على نفسك ان شاء الله. لكن يعني عايز اقول لك الموضوع محتاج للصبر انك تقعد تقول لابنك بقى كل شويه تعالى لما ترجع من الشغل مش بقى راجعين من الشغل مهدودين ازاي؟ العاقل اللي يتفق مع ابنك قبل ما يروح مدار مع حد طبعا بعد ما يسلم عليه السلام عليكم يوجد في البيت كده فرح كده وموده ومحبه وفرصه الموضوع اللي جاي ان شاء الله عن تربيه الاولاد يتكلم بالتفصيل فيه ويخش يفرح البيت كده وبتاع وبعدين مين اللي ما صباش النهارده؟ تقول لي مره قولي لي ناس. وطبعا اهم حاجه معاها هي الاول لا حتى تكون هي ما فضلتش يبقى انت بتسالها على العيال وبعدين هي تقول لك ايه لا فانت قبل ما تقول لها طبخه ايه النهارده ترجع بقى فين على الشيخ تقول لها كله عمال شامل من تحت وجبه من تحت يا ترى المشوى ده فين؟ هي هنفتح امبارح ربنا يسهل نسأل الله اللهم وشغله وانت طالع على السلم وعلى السفاجه لان العمليه مثلا ايه؟ بتاع بتاعنا بتنجان مقلي ولا خير، ربنا وسع المسلمين. قبل ما تاكل ها يا فلان صليت النهارده قبل ما نقطع عرس، اوعي البوتاجاز يكون شدك على السفره، اوعي الطبيخ يكون شدك على السفره، اوعي خلي بالك في الاخر في حورين كتير. ما انا بقول لك يعني انا اتمنى تكون معايا ان شاء الله، انما بطريقه كتير انت عند عقلك ما ماليش دعوه، فاتقي الله خلي عندك دي حرام عليك طلب معاك. خلي بالك مره مع مره كده بقى مره لقيت ما تقولي مره مفيش دعوه. طب ايه اللي شدك عن الفرق عشان يبقى مفيش بركه؟ الاكل ملاك ده مفيش بركه، مش حاجه تكون جنب جنبك تكون عامل حسابك انت عامل حسابك مش هتاكل خليك حلو، امال يعني ايه؟ صعب جعان فانت مرتبها حلو بس، وزعنا بقى زعنا والاكل ما يتاكلش من الله. مش ممكن امد ايدي على الاكل مفيش بركه، اللي بيوعوك عن الصلاه ده بيقول يا عن ذكر الله ثم الله عمل الاكل ما حطش ايدي انتهي وانت دافنها قبل كده لما تيجي دافنها حلوه كويسه بعد كده هتلاقي سكتك ايه؟ ربما لو انت من نوع اللي بيسعى للطلب يهتم بالطلب هي كمان هتهتم فيها. لكن عايزه مزاوبه عشان كده ربك شايف سوره البقره ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاه. واستعينوا بالصبر والصلاه. ازاي معناها سوره البقره؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. ان الله على الصبر دي بقى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها صبر يعني وانها لكبيره كبيره صالح صح ثقيله صعبه الا على الخاشعين. ايه صعبه الا على الخاشعين؟ تعال على واحد مش خاشع لله قول صلي الفجر يا راجل من ازاي الفجر كل ربع طيطه يا اخي ربع طيطه يا عم الدنيا مالها نايم انا كاتب تحت النحاف فاكر عمره قول له صلي ده مين ده اللي بتلاقي ضربه يقول ولا مش عارف ايه اهو فين يا عم قوه كده وفيها نوم اسحب امال هتقوم امتى؟ ما نقوم نقوم نقوم تسعه نقوم 10 قوم عمره وارمي الخطر دون صفحة متقطعة، صفحة ايه وصفحة ايه؟ بتاع 10 يكون بس كبيرة صفحة دي كبيرة كبيرة على واحد من حس الشوق كبيرة على واحد من حس السمح والشرف وروح جاي بالمحل وفاي الطرق كبيرة إلا على الخاشعين. إن الخاشع لله طب تعال على واحد كده مرتد خليك انت كده ربنا يعزك ملك عمر يا رب. تعالى تروح مثلا تروح عليك نومة وما تصليش الفجر. وتقوم الساعة 9 الصبح كمان. ها؟ انت رايح الساعة 9 الصبح ونايم مثلا الساعة 10 يعني نمت حوالي مثلا ايه؟ 11 ساعة. ماشي؟ نايم فين؟ جسمك حلو وشبعان نوم. لكن نفسيتك ضعف في الحضيض. ايه اخبار وزعلان ومتضايق ومتنكد ومتعشم ايه مالك ما انت نمت حلو يا راجل نمت ايه؟ راح عليا الفجر حصل مش كده؟ والله حصل والله مين اللي هيحس بده الا على الخاشعين حفره اصل في ناس بتتنكد يبقى إيه سمعت بلاش مفهوم ان شاء الله اصلا متاخرش ده مفهوم اقعد معاهم حتى الصلاة في ذاتها الناس في صلاة تتطلب الصلاة لا لا هو شوية عشرة عشرة عشرة ما تنزل هذانك هذين القلب ما تصنعش لك استخيف وانت استخيف اخوك استخيف واحد شوية نزل كما هم صلوا وخلصوا الصلاة وطلعوا من الصلاة وطلعوا من الكلمات وقفعوا كلمة مش يزعل ويتحصر لا بخير بيقول لك ايه هو جمع سفر بركه يا جامع الله بركه يا جامع بركه انت ضاع منك خير والله ما بتفوتها على الجمعيه التعاونيه واللي جالك لو رايح جمعيه تعاونيه تشتري فراخ والفراخ خلصت بتقول بركه يا جمعيه ها ولا بتزعل وتتحصر وتقعد تقول للراجل طب حتى مفيش فرخه طب واركب فرخه بس طب حموزه اي حاجه طيب فيش سؤال مثلا ترجع وانت بتلاقي معاك نمت. اشمعنى على الصبر مش عارفين كده؟ موضوع الصبر وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون اي على يقين انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. هكذا يا احباب الصلاه محتاجه فعلا صبر. صبر على انك انت تسال عليها العيال دايما. صبر على نفسك انت انك تحافظ على مواعيد الصلاه في مواعيدها مهما كان الامر. مهما كان الامر. لان العاقبه احنا مش هنتعب. والله ما تصدقني. احنا مش هنتعب احنا بطل صلاه. بطل صلاه يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. صحيح. العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. صحيح مسلم ان بين الرجل وبين الشرك والكفر له الصلاه. والحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. قد تعرف عن فعل هذا في التوكيد. شوف بقى ربك يقول ايه بس. سوره مريم فخلف من بعده خلق اضاعوا الصلاه فاسمع كلمتي. فخلاص ليه؟ ما هو ما دام اضاع الصلاه مستوطن منه ايه؟ ما دام اضاع الصلاه مش مع الله ما فيش صلاه بينه وبين الله. نفسها فانساهم انفسهم. وشوف اللي ده في نفسه بيعمل ايه؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ايه غيا ده؟ والعياذ بالله يقال غيا ده وادي في جهنم او ميت جهنم ما تستعيد منه الا غيا ده. فان هم ما دوام فان دوام الجهنم يعني لو ميت جهنم ما تستعيد منه انت بقى. فسوف يلقون غيا الا من كان وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالخير انه كان وعده منسيا. لمن ما كانش بيصلي قبل كده يتوب الى الله. الشروط الثلاثة البعد عن المعصية الندم عليها عدم الرجوع اليها مرة تندم على ذلك وتخش الصلاة وترجع الصلاة وتبطل قطع الصلاة. دي الشروط الثلاثة والا فالعاقبة وحيدة وحيد صلى الله عليه وسلم كل امرئ بما كسب رهينه كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. مجرمين ما تركتهم في سفر في جهنم قالوا لم نكن من المصلين. اول حاجه لم نكن من المصلين ونرجو الصبر ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاطئين. يعني ايه؟ يعني كلما غوى خاطئ غوينا معه. احنا بلدين امشي مع الناس الى احسن الناس احسن وين اتاه واتاه ناس ايه وانا خير ناس وحي انا وحي انا خير ايه ايه على كربيت ها؟ وكنا نقوم مع الخاطئين. ده يكفي ان الله عز وجل في القلم يقول يوم يكشف عن ساق جناية عن شدة الهول في الاخرة ويدعون الى السجود. يعني لو ما كنتوش بتصلوا تعالوا صلوا ويدعون الى السجود. سخريه طبعا فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وفيما ذلولهم عليهم الارض وقد كانوا يدعون الى السجود فكنا بنقول لهم صلوا وهم سالمون وكما صحيحوا عفيفوا والوضع صار ما يصليش. فضربي ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. وهو خطير يا اخوانا. سوره القيامه ربنا تبارك وتعالى يقول كلا اذا بلغت التراقيات يعني الروح طبعا فين؟ انت ما دخلت الروح دخلت في البوق وانا مشيت في الجد تطلع بقى العكس تدريك ها البط قال لك اذا بلغت التراقية من عصرتين اللي فوق دول وقيل ملائكة بتقول مرة مين اللي هيبقى؟ مين اللي هيبقى؟ ده ما بعرف عنه. من الريس ها؟ فورت البط قال لك اذا بلغت التراقية من عصرتين اللي فوق دول وقيل ملائكة بتقول مرة مين اللي هيبقى؟ مين اللي هيطلع بالروح دي؟ ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ وقيل من راق؟ انت الميت وانظر تأكد الميت لما شاف ملائكة الموت على قدامه وظن انه الفرار والتفت الساق بالساق ما بالدنيا رايح عن اخره الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطر اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. الموضوع جد خطير ده عقاب شديد والعياذ بالله لتارك الصلاة اللي ما بيصليش اللي ما عندوش صلة بالله مش قريب من الله عز وجل. والثواب ثواب كبير جدا جدا ده ثواب دنيا وثواب اخر. انت في الدنيا هنا ربنا يكرمك ويبارك لك ويوسع عليك ويحقق لك كل اللي انت عايزه اذا انت قريب من الله خمس مرات اللهم اللهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. هو يقولوا ايه؟ يقولوا اذا اردت ان تكلم الله فعليك بالصلاة واذا اردت ان يكلمك الله فعليك بالقرآن. عايز تكلم ربنا؟ المرضى صدرك يلا. عايز ربنا يكلمك؟ افتح المصحف افتح المصحف وشوف العظمة. انت تكلم ربنا ربنا يكلمك في اي وقت بس انت اللي تفكر. طب تعال نروح على العبد كده تعال خبط راح تفكر في ايه ولا في الصباح راح يعرف في ايه تعال ولا عايز اعمل فلان في ايه لما مش فاضي مش فاضي قالوا ايه ده سكرتير ودخلك على سكرتير تاني وبعدين دخلك على سكرتير وبعدين دخلك على مدير اعمال يفتح لك باب لنفسك في الشارع ما شغلتش. ها طب روح ربنا كده في اي وقت قول ربنا انا عايز اعمل ربنا كده. ها يلا اتفضل واحصل اطلب الله عز وجل يا ربنا. شفت العظمة والناس مع الله كله ده حتى اللي بيصلي صلي ايه يعني انا صلي حقا عقصت غلا غلطة اه يلا بيه ايه اختف العصر اختف ليه وليه تختف العصر ما قام الزؤلة طبيب الراحة ناس مفيش ده الناس ما عصر والله لولا الملامة انا عارف واحد الله يرحمه كان مغرم بقى بالتبصيريه بتاعي كان زمان يجيبوا تبصيريه بعد النشره نشره ايه يا رب اظن نشره الساعه 5 كان يجيبوا تبصيريه وانا ما يخلوش الصلاه الا وقت التبصيريه يسعى الرب وهو واقف بنشره صغير والله طبعا مش واخد بالي يعني وانت راجل بتصلي كنت رب وانا جنبه فين طلع راجل بيصلي وراح كلف الرب ما خلصتش هو بيصلي على انا فاهم حاجه غلط اتخبطت على الكيس على بتاع ده ليه الله لي قريب بعد ما اتخبط مين اللي خبط راديو يا حاج انت كنت بتصلي بقى يا اسطى انت مالك ضيع عليا حته في التفسيريه طب المفروض تعمل ايه انت ازاي بتصلي وانت مركز كده وعلى واحد كل واحد بيصلي بيتفرج على التلفزيون وبيصلي يعني حتى الدكتور ده بيصلي عشان كده يجيب السجود سبحان الله الله اكبر الله اكبر ايه ده يا ولد بيتفرج على التفسيريه اشمعنى يعني تعالى بقى في الهجر تعالى في الهجر مسرحية مثلا ولا مش عارف فين وخلي واحد يتكلم يو تعال ماتش كورة وخلي واحد يتكلم يو قاعدين نفس الحاجة بس مش مركز ركز يا باشا. طب بتركز في ايه يا اخويا؟ بتركز في ايه؟ في الهجر والهبل مش معنى الصلاة بتكرم ربنا سبحانه وتعالى لما وعد موجود نوع عظيم صحيح لكن لمين؟ للي بيصلي وبيحافظ على صلاته وبيركز وبيتقي الله في صلاته. قال الله عز وجل سورة صف إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تقوم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقيم الصلاة حافظين عليها هي سورة النور في بيوت الأذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها في قراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال التي تبكت فيها رجال مش معناها رجال يعني لا صفة صفة يسبح له فيها بالغدو والآصال، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ايه اللي ينفعنا في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار غير الصلاة وغير عبادة الله وغير طاعة الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم لو قدام بيتك نهر يغتسل فيه كل يوم 5 مرات وخمس مرات تبدا تاخد دش يعني تبدا تاخد غطس هيبقى ذلك من طرنك؟ هيبقى عليك تراب ولا وسخ ولا حاجه؟ قال لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يغفر الله بهن الخطايا. شفت الثواب ده؟ وطبعا الثواب كبير جدا جدا من اللي يطيع لله سبحانه وتعالى فيحفظه الله تبارك وتعالى مع الخاشعين مع الصادقين كما وضح وكما بين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.